ثلثي أجنبي ولا لوارث بشيء إلا في الكافة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا وتكرم وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له وإن لم يفي الثلث بالوقايا فالنقص بالقسط وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعم فقدم في حياته فله وبعدها لعم ويفرد الواجب كل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تقدم لنا تعريف الوصية وقلنا بأن الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت والأمر بالتصرف فالوصية تشتمل على أمرين الأمر الأول التبرع بالمال كأن يوصي أن ثلثه يكون مسجدا أو يكون رباطا لطلاب العلم أو يوصي لأقاربه غير الوارثين بكذا وكذا من ماله لأقاربه المحتاجين إلى خير هذا الأمر الأول التبرع بالمال والأمر الثاني الأمر بالتصرف وهذا خلاف التبرع كأن يوصي أن الذي يغسله فلان يقول يغسلني فلان أو يكفلني فلان أو أن الذي يقوم على ثلثي هو فلان أو أن الذي يلي أمر أولادي القصة هو فلان إلى آخره فالوصية شاملة لأمرين الأمر الأول التبرع بالمال والأمر الثاني الأمر بالتصرف وذكرنا أن الأصل في الوصية القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وتقدم لنا أن الوصية تارة تكون مستحبة وتارة تكون واجبة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة فالوصية تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة فنقول تكون واجبة في موضعين متى تجب الوصية نقول بأن الوصية تجب في موضعين الموضع الأول إذا كان هذا الشخص له حقوق عند الناس له ديون أو عليه حقوق عليه ديون أو يعني ديون كقروض أو أثمان مبيعات أو قيم متلفات أو أرش جنايات وهذه الحقوق التي له أو لغيره ليست موثقة ليس هناك عليها بينات فيجب عليه أن يوصي بها دفعا للخلاف والشقاق والنزاع الذي يكون بين الورثة و بين غيرهم وأيضا لئلا تضيع الحقوق فالموضع الأول تجد فيه الوصية إذا كان له حقوق أو عليه حقوق وهذه ليست موثقة فيقول يجب عليه أن يوصي. الموضع الثاني إذا ترك خيرا كثيرا وهو كما سيأتينا إن شاء الله المال الكثير فرطا، فإنه يجب عليه أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. أما الأقارب الوارثون فإنه لا يجوز له أن يوصي لهم، لأن أقارب الوارثين أخذوا حقهم من التركة، لهم التركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا ترك خيرا كثيرا فقد ذهب طوائف من السلف كالزهري وابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يوصي لهم بشيء. فتجب الوصية في هذين الموضعين، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى متى تحرم الوصية ومتى تكره ومتى تباح إلى آخره. وتقدم لنا ذكرنا شروط صحة الوصية، وأنه يشترط لصحة الوصية شروط. الشرط الأول ماذا؟ العقل. وعلى هذا المجنون لا تصح وصيته، المجنون يقول بأن وصيته غير صحيحة. وقلنا بالنسبة للمعتوه حكم وصية المعتوه، المعتوه الذي عنده نقص في العقل ماذا؟ أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول معتوه ليس معه إدراك، فهذا كالمجنون لا تصح وصيته. والقسم الثاني معتوه معه إدراك، فهذا كالصبي المميز تصح وصيته. الشرط الثاني البلوغ، وعلى هذا الصبي هل تصح وصيته أو لا تصح؟ يقول إن كان غير مميز لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب هذا حكمه لا تصح وصيته بالإجماع. والقسم الثاني أن يكون مميزا، مثلا له 7 سنوات، له 8 سنوات، له 10 إلى آخره، فهذا نقول تصح وصيته على الصحيح. موضع خلاف، لكن المشهور عن ابن أحمد رحمه الله أن وصيته صحيحة، لأن الوصية كما تقدم لنا مصلحة محضة، يملك أن يرجع فيها، إن مات فقد استدرك لنفسه، وإن لم يمت فإنه يملك أن يبطل وصيته وأن يرجع إن احتاج إليها. والشرط الثالث الرضا، وعلى هذا المكره لا تصح وصيته. فلو أكره شخص على أن يوصي لأمر أو لزيد نقول وصيته غير صحيحة. الشرط الرابع ألا تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم ثم بعد ذلك أوصى نقول وصيته غير صحيحة. فإذا بلغت الروح الحلقوم ثم أوصى، يعني إلى عين الموت ثم قال أوصيت لفلان أو تبرعت بمكر أو أن يبنى لي مسجد أو غير ذلك، فنقول هذا لا تصح وصيته، لأنه إذا ملغت الروح الحكم أخذ حكم الأموال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. من أراد الوصية لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون ذا مال، يعني عنده خير وقصد الله عز وجل له في الرزق، فنقول إذا كان ذا مال فإنه يستحب له أن يوصي. وهذه الوصية خلاف الوصية الواجبة، الوصية الواجبة أي سبق نوضح ذلك، لو كان له حقوق أو عليه حقوق غير موثقة حتى ولو كان فقير يجب عليه الوصية بها. ولهذا كما سبق في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما مر علي ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. فنقول إذا كان الإنسان له مال وبسط الله عز وجل عليه في الرزق فيستحب له أن يوصي. وذكر المؤلف رحمه الله قال لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. ما هو حد المال الكثير هذا؟ ما هو حده؟ هذا اختلف أهل العلم رحمه الله في تحديده، والصواب في ذلك أنه يرجع إلى العرف. فإذا تعارف الناس أن هذا الشخص ذو مال وأن الله عز وجل بسط له في الرزق فنقول يستحب له أن يوصي تبرعا. وما مقدار الوصية؟ قال المؤلف رحمه الله أن يوصي بالخمس، أن يوصي بالخمس، فيستحب له أن يوصي بالخمس. وتبقى أربعة أصناف التركة للورثة، فيوصي بالخمس والأربعة الأصناف الباقية هذه تكون للتركة، تكون للورثة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأنه ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. ويشير أبو بكر إلى قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالإمام أحمد رحمه الله يقول يستحب أن يوصي أي شيء بالخمس، يعني يستحب له أن يوصي بالخمس. الرأي الثاني، الرأي الثاني أنه الرأي الثاني التفصيل في المثل، يعني التفصيل في المثل وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. الرأي الثاني قبل ذلك المذهب الحنفية، مذهب الحنفية قالوا يستحب أن ينقص من الثلث، هكذا قالوا يستحب أن ينقص من الثلث، فيستحب أن ينقص من الثلث. ولم يحدوه بشيء، المهم أنه لا يملك إلا لا يملك الثلث، وهذا عند الحنفية رحمهم الله. كذلك أيضا، كذلك أيضا عند الشافعية، يعني الشافعية قالوا أيضا يستحب أن ينقص من الثلث، لكن الشافعية قالوا يستحب أن ينقص من الثلث سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء، يستحب أن ينقص من الثلث. والأقرب في هذه المسألة، نعم الأقرب في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الورثة، يعني يختلف باختلاف الورثة، فينظر إلى حال الورثة. فإن كان الورثة فقراء فإنه يراعي أحوالهم وينقص إلى الخمس، وإن كان الورثة أغنياء فإنه لا بأس أن يزيد. فنقول يراعي أحوال الورثة، هل هم أغنياء أو هل هم فقراء، وأيضا غنى هذا الشخص هل هو كثير أو قليل إلى آخره. فنقول يراعي أحوالهم، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال النوسي بن خمس قال ولا تجوز لأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجابة الورثة. هذا الشرط الثالث من هذا كلمة شرط سبعة، هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث لشروط صحة الوصية، ألا يوصي بأكثر من الثلث، وألا يوصي لوارث بشيء. يقول الشرط الثامن ألا يوصي بأكثر من الثلث وألا يوصي لوارث بشيء. لوارث بشيء ودليل ذلك، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله أن الوصية لوارث لا تجوز، وأنها أيضا بأزيد من الثلث غير جائزة. ودليل ذلك ما تقدم من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وأيضا قول الله عز وجل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. وأيضا اتفاق العلماء رحمهم الله على ذلك، قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. فالوصية أزيد من الثلث نقول بأنها غير صحيحة، والوصية أيضا لوارث نقول أيضا غير صحيحة ولا تجوز إلا إذا أجاز الورثة فتصح، وإذا أجاز الورثة فهذا تحته مسائل. من هذه المسائل المسألة الأولى، إذا أجاز الورثة المسألة الأولى ما هو وقت الإجازة المعتبر، المسألة الأولى ما هو وقت الإجازة المعتبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد الموت، وعلى هذا لو أن الورثة أجازوا في حال الحياة، يعني يقول المؤلف رحمه الله بعد الموت، وعلى هذا فلو أن الورثة أجازوا في حال الحياة هل تصح إجازتهم، أو نقول بأن إجازتهم غير صحيحة؟ على كلام المؤلف رحمه الله أن الإجازة غير صحيحة لا تصح، فلو أنه وصى بأكثر من الثلث أو وصى لوارث ثم إن الورثة أجاز ذلك، ها نقول هنا في حال الحياة، نقول على كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الإجازة لا تصح، بل لا بد أن يجيزوا بعد الموت. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه تصح الإجازة في حال الحياة بشرط أن يكون ذلك عن رضا الورثة واختيارهم، يعني إذا رضي الورثة واختاروا ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه اشترط ماذا؟ أن تكون الإجازة بعد الموت، يعني اشترط أن تكون الإجازة بعد الموت، لأن حق الوارث في المال لا يكون إلا بعد الموت، أما قبل الموت فإنه لا حق له فيه. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال تنفيذا، تصح تنفيذا، طيب إذا أجازها الورثة بعد الموت هل هذه الإجازة تنفيذ؟ هذه المسألة الثانية، هل هذه الإجازة تنفيذ لقول الموصي أو أنها هبة مبتدأة منهم للموصى لهم؟ فقول المؤلف رحمه الله فتصح تنفيذا هذا يدل على أنها ماذا؟ أنها تنفيذ لوصية الموصي وليست هبة مبتدأة منهم للموصى لهم، وهذا هو المذهب وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله أنها ابتداء عطية من الوارث للموصى له، أنها ابتداء عطية من الوارث للموصى له. ولكل منهم دليل، الذين قالوا بأنها تنفيذ كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله قالوا أن الموصى له حين أوصى لهذا الوارث أو أوصى بأزيد من الثلث هو يملك المال، هو يملك المال، يعني أنه تبرع في وقت يملكه، فهذا التبرع صادف محله فيبقى إجازة الوارثة، إما أن يجيزوا وإما أن يمنعوا. يعني تعليلهم قالوا بأن الموصي لما أوصى، يعني الموصي قالوا بأن الموصي لما أوصى فإنه أوصى في وقت يملك فيه المال فصادفت الوصية محلها ولم يبق إلا إذن الوارثة وإجازتهم. والرأي الثاني رأي ابن مالك رحمه الله قالوا بأن أنها هبة مبتدأة من هبة مبتدأة من أي شيء؟ من الورثة للموصى له. واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بأن الميت لا حق له في الوصية للوارث ولا بأزيد من الثلث، لا حق له في الوصية لوارث ولا بأزيد من الثلث، وعلى هذا على هذا تكون هذه هبة مبتدأة منهم للموصى له. ويترتب على هذا ترتب على هذا الخلاف ترتب عليه إذا قلنا بأنها هبة مبتدأة يشترط لها ماذا من شروط الهبة كما تقدم لنا في الهبة في حال موت. وإذا قلنا بأنها ليست هبة مبتدأة وإنما هي تمثيل لا يشترط لها شروط الهبة. قال وشكره وصية فقير وارثه محتاج. تقدم لنا أن الموصي ماذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون يمان فهذا يستحب له أن يوصي كما تقدم. وذكرنا الخلاف هل يوصي بالخمس يوصي بأقل إلى آخره. تكلمنا على الخلاف في هذه المسألة. الرأي الثاني القسم الثاني أن يكون فقيرا ليس ذا مال. فيقول المؤلف رحمه الله يكره أن يوصي إذا كان فقيرا عرفا ووارثه محتاج. إذا كان فقيرا عرفا ووارثه محتاج فإنه يكره له أن يوصي ولذلك أولا أنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا سألها أن عنده 4000 وله 3 من الولد فبما يوصي. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها دع الأربعة للثلاثة. وأيضا قبل ذلك حيث سعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك انتذر ورثك ملياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس وأيضا أنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب فنقول يكره له ذلك. وأيضا يدل لذلك عمومات أدلة صلة الرحم قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له. هذا القسم الثالث قلنا تستحب الوصية وتكره وتباح. هذا القسم الثالث وهو الإباحة. فنقول إذا كان إنسان لا وارث له فيباح له أن يوصي بجميع ماله. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأيضا قال به أبو حنيفة والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه لا ينفذ إلا الثلث. ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه تجوز الوصية بأزيد من الثلث لمن لا وارث له أو بالكل لمن لا وارث له سنلوا أولا أنه والد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أخرجه يعني عبد الرزاق وأبو يوسف وسعيد المنصور إلى آخره. هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. وأيضا عند المنع من الزيادة على الثلث من أجل من؟ من أجل وارد، والآن لا وارد. المنع من الزيادة على الثلث من أجل الوارد، وهنا لا وارد. فإذا كان كذلك فإنه يجوز له أن يوصي بالأزيد وبالكل غير الوارد، ما دام أنه ليس هناك وارد. وأما من منع ذلك فاستدلوا بأن بيت المال له حق، فإذا كان كذلك فلا ينفذ منه إلا ماذا؟ إلا الثلث فقط. يقولون بيت المال له حق، وإذا كان كذلك فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث. قال: وإن لم يك الثلث للوصايا فالنقص بالقسم. نعم، فقيل في القسم اللي خلنا القسم الخامس تحريم، ثلاثة التحريم. الأول الوجوب، والثاني الاستحباب إذا كان ذا غنى عرفا، والثالث كراهة، والرابع الإباحة، والخامس التحريم. فنقول يحرم عليه أن يوصي لوالد أو أن يوصي لأكثر من الثلث، وكذلك أيضا يحرم عليه أن يوصي في أمور محرمة مثل الغنى والتمثيل المحرم، وكذلك أيضا طباعة كتب أهل البدع وغير ذلك من الجهات المحرمة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، فيتحاصون. إذا لم يفي الثلث بالوصايا، النقص، يقول المؤلف رحمه الله النقص بالقسط، وهذه المسألة تكلمنا عليها في باب الهبات. فمثلا لو أوصى لدين بألف في شهر محرم، وأوصى لأمر بألف في شهر صفر، وأوصى لبكر بألف في شهر ربيع الأول، ثم بعد، فهل نقدم الأولى أو نقدم الأخيرة، أو نقول بأنهم يتحاصون؟ فيقول مؤلف رحمه الله أنهم يتحاصون. وما هي كيفية المحاصصة؟ ما طريقة المحاصصة؟ يعني كيف بالنسبة؟ نقول الخطوة الأولى نجمة الوصايا. الخطوة الأولى أن نقوم بجمع الوصايا، نجمع الوصايا. طيب، وثانيا صح، ثم يأخذه من الثلث. ونفهم أن الثلث ألف ريال، الثلث ألف ريال، وهو الآن وصى بثلاثين ألف، فنقوم بجمع الوصايا، أصبح مجموع الوصايا يساوي ثلاثين ألف، فننسب نصيب كل موصى له إلى مجموع الوصايا ونقضيه من الثلث. فزيد له ألف، ألف إلى مجموع ثلاثة، مجموع ثلاثة، ألف إلى ثلاثة الثلث، يأخذ ثلث الألف، ومثل بصر مثل أمر إلى ثلاثة. فلا يقدم، لا يقدم المتقدم أو المتأخر إلى آخره. والعلة في ذلك كما تقدم لنا ماذا؟ كتاب زين حسن سيد البوت يأتي دفعة واحدة البوت يأتي دفعة واحدة بخلاف العطية المرض البوت فإنه يقدم ماذا الأول فالأول قال النقص في القسط قال وإذ أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس إذا وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس وعلى هذا نأخذ من هذه الجملة أن وقت اعتبار كون الشخص وارث أو غير وارث يقول متى عند الموت عند الموت وسبق أن ذكرنا على ذلك من حديث سعد رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر وقت غرياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس إنك أن تذر وقت غرياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فدل ذلك على أن الاعتبار في الثلث هو عند الموت فكذلك أيضا الاعتبار في كونه وارث أو غير وارث يكون متى عند الموت وعلى هذا لو وصى لأخيه وليس له ابن هذا رجل عنده ابن وله أخ وصى لأخيه ثم بعد ذلك عند موته ولد له ذكر تصح الوصية ولا تصح الوصية نقول وصية تصح لماذا لأنه أصبح الأب غير وارث الذكر يحجبه العكس بالعكس لو وصى لأخيك وهو لا يرث لوجود الابن ثم عند الموت مات الابن مات ابنه وأصبح الأخ واردا هل تصح ولا تصح؟ تقول لا تصح قال ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله يعتبر القبول يعني يشترط في قبول الموصى له بعد الموت فلو أن الموصى له قبل الموصى له قبل قبل الموت هل يصح قبوله او نقول لا يصح قبوله يقول المؤلف رحمه الله لا يصح قبوله لو انه وصى لزيد ثم بعد ذلك وصى لزيد وقال زيد قبلت وهو في حال حياته هل يكفي هذا القبول على القبول بعد الموت نقول لا يكفي لا بد أن يقبل بعد الموت قال والعلة في ذلك لأن وقت ثبوت الملك إنما يكون بعد الموت حتى لو قبل في حال حياة ما يملك يعني حتى ولو قبل في حال حياة يقول لأنه لا يملك وعلى هذا على هذا يقول لا يصح قبوله إلا بعد الموت لأنه حتى ولو قبل في حال الحياة ما يملك الملك إنما يكون بعد الموت قال وإن طال الزمن ويعتبر قبول بعد الموت وإن طال يعني وإن تراخى يعني حتى وإن لم يقبل إلا بعد شهر أو شهرين إلى آخره كما لو جهل الوصية ولن توجد الوثيقة إلا بعد شهر أو شهرين، فنقول ولو طار فإن هذا جائز ولا بأس به. الله أعلم. لما حضر أنت، لما حضر أنت جعل الكتاب سير جعل الكتاب. نعم لا الصغير بس لا الصغير يرضى حقه اللي يرضى ينفذ بحقه وإما والصغير أو اللي لا يرضى ما يقول ما ضابط الأرحام الذي يسجد صلتهم إلى قليل هذا يرجع الأرض واختلف فيها العلم رحمه الله في ذلك. فقال بعض العلم إلى جد الرابع قال بعض العلم هم الذين تحرم ملاكحتهم لو كان ذكرا لو كان ذكر أنثى أجزل أن تنكحها إلى قليل والصواب في ذلك انه راجع الأرض يقول ثالث الصلاة تهاون وكسلت يقول ولكن السؤال من المعروف ان قول الصحابي حجة فكيف بالإجماع فكيف يخالف العلم عن العلماء إجماع الصحابة أرجو توضيح هذا الإجماع في ثبوت النظر يعني هو لقى السائل يقول ان الصحابة أجمعوا على جزاء الصلاة كافر وإذا كان كذلك فكيف يخالف العلم الإجماع هذا فيه لقى يعني ثبوت الإجماع هذا بعض العلم كتب انه لا يصح ولا يكتب هل للبوصي ان يشترط يقول في حال مرضه المطوف كأنه اوصى بماله واشترط انه اذا شفى ان امواله تعود هل يصح هذا الشرط؟ نعم يصح